الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع باب الهمز المفرد. انتهينا في الدروس الماضية من الكلام على الهمزتين، حكم الهمزتين إذا تجاورتا سواء كان في كلمة واحدة، ثم أتبعناه بما كان في كلمتين. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن همزة مفردة. همز مفرد، ما معنى همز مفرد؟ يعني لم يقترن بهمز مثله فصار منفردا، لا يسبقه همز ولا يتبعه همز آخر. وهو من الدروس المهمة نظرا لتكرارها في القرآن الكريم. سنتكلم في أول هذا الدرس عن الهمز المفرد الساكن. الهمز المفرد الساكن وحكمه للقراء السبعة. طيب، قبل أن نشرع في الكلام عن الهمز الساكن ومن الذي يبدل هذه الهمزة ومن الذي يحققها، ثم نتكلم عن بعض الهمزات المتحركة ومذاهب القراء فيها، يجب أن ننبه على أمر مهم جدا وهو الميزان في الصرف. الميزان لما نقول كتب على وزن، في حاجة اسمها الميزان الصرفي في مادة الصرف، بنوزن الكلمات لنعرف أصلها والحروف الأصلية والحروف الزائدة. فلما كتب تكون على وزن فعل. طيب، فعل كتب. طيب، كاتب على وزن فاعل. طيب، مكتوب على وزن مفعول. طيب، كتب على وزن فعل. يبقى هي كتب على وزن فعل، وحين أزيد في كلمة كاتب حرف أزيدها في الميزان. ولما أزيد ألف بعد الكاف كاتب، نزيد ألف بعد الفاء فاعل. ده درس الميزان الصرفي ببساطة، يعني ببساطة. هو درس طبعا أكبر من كده، لكن ده اللي محتاجينه النهاردة في درس الهمز المفرد. محتاجينه في إيه؟ محتاجين لما نقول كلمة كاتب على وزن فعل يبقى الكاف تقابل حرف الفاء في الميزان، والتاء من كتب تقابل العين في فعل، والباء من كتب تقابل اللام في فعل. يبقى الكاف بيسموها فاء الكلمة، والتاء عين الكلمة، والباء لام الكلمة. واضح معايا كده؟ دي حاجة لازم اللي بيسمع الدرس النهاردة عشان يفهمه، في لازم يبقى فاهم موضوع الميزان. يعني ايه فاء الكلمة؟ يعني ايه عين الكلمة؟ يعني ايه لام الكلمة؟ طيب، لما نقول جاء على وزن فعل، طيب همزة جاء مقابلة للفاء ولا العين ولا اللام؟ لام الكلمة. طيب، لما أقول جئت، أصلها جاء، يبقى الهمزة مقابلة لام الكلمة. شئت، الهمزة مقابلة شاء على وزن فعل مقابلة للام الكلمة. طيب، لما نقول أكل، الهمزة مقابلة لماذا؟ على وزن فعل، الهمزة مقابلة، همزة أكل مقابلة للفاء، يبقى الهمزة فاء الكلمة. طيب، لما نقول يأكل، مما تأكلون منه، يأكل وتأكلون، الهمزة مقابلة لماذا؟ أصلها أكل مقابلة لفاء الكلمة. طيب لما نقول الرأس، الرأس رأساء، الهمزة مقابلة لعين الكلمة. بئر، الهمزة مقابلة لعين الكلمة. بئس، البأس، كل ده مقابل لعين الايه؟ عين الكلمة. قدمت بهذه المقدمة نظرا لأن الهمزة التي تقابل الفاء، الهمزة الساكنة التي تقابل فاء الكلمة، لها حكم مختلف عن الهمزات التي تقابل العين واللام. تمام، لما ألاقي همزة ساكنة لازم أعرف هي مقابلة لفاء الكلمة ولا عين الكلمة ولا لام الكلمة، عشان أشوف حكمها من حيث التحقيق والإبدال زي ما هنشرح دلوقتي بالتفصيل. النقطة دي مفهومة يعني نبني عليها؟ نعم، هذا بفضل الله تبارك وتعالى. تعال نشوف الباب. قال الشاطبي رحمه الله: إذا سكنت فاء من الفعل همزة، فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء. ده الحكم الأول من الهمز الساكن. الهمز الساكن قرأ ورش، قرأ ورش، هذه الهمزة الساكنة بإبدالها تبدل ألف إذا كان قبلها فتحة، وتبدل ياء إذا كان قبلها كسرة، ألف مد وياء مد، وتبدل واو إذا كان قبلها ضم، بشرط أن تكون هذه الهمزة الساكنة مقابلة في ميزانها لفاء الكلمة. عشان كده بيقول إذا سكنت فاء من الفعل همزة، إذا سكنت همزة وكان موقعها أنها فاء الكلمة أول حرف في الميزان، فإن ورش يبدلها إذا كان قبلها ألف، إذا كان قبلها فتحة تبدل ألف، يأكل، يأكل مما تأكلون، دي همزة ساكنة قبلها فتح، تبدل ألف أم تظل ساكنة محققة؟ والله نشوف هل هو، هل هذه الهمزة مقابلة لفاء الكلمة كما اشترط الناظم أم لا؟ ها؟ يأكل وتأكلون، طبعا أكل أول حرف، يبقى يأكل مما تأكلون منه. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، تألمون ويألمون. ها، يبدل الورش ولا لا؟ همزة ساكنة قبلها فتح، قبلها فتح تبدل الألف لأنها فاء الكلمة. إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون. طيب لما نقول مثلا يا أبت استأجره، يا أبت تأجره، همزة ساكنة قبلها فتحة، ها؟ مقابلة لفاء الكلمة، أجر، فاء الكلمة، يبقى يا أبت استأجره. طيب المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، تبدل لماذا؟ ساكنة قبلها ضم، واقع فاء الكلمة تبدأ الواو، المؤمنون. تمام، بنرجع الكلمة لأصلها بالفعل، نرجعها للفعل الماضي هنلاقيها ايه، ترجع لأصلها. طيب بعض العلماء ذكر أن أي همزة ساكنة بعد همز الوصل، همزة ساكنة بعد همز الوصل واقعة في فاء الكلمة. لو أنا مش عارف أفرق، يعني قال الذين لا يرجون لقاء نأتي، لقاء نأتي، كلمة ائتي الهمزة هنا فاء الكلمة، أبدلها الورش إزاي؟ لقاء ناتي، لأن قبلها فتح، لأن قبلها فتح. طيب، ثم أتوا صفا، همز الوصل بعده همزة قطع ساكنة، هذه الهمزة الساكنة من الفعل أتى، ثم أتوا صفا. تمام؟ طيب، إذا وقعت الهمزة الساكنة بعد الميم زي المؤمنون والمؤتفكة تبدأ الواو، إذا وقعت بعد الفاء والواو تبدأ الفأتوا، وأمر أهلك وأتوا فأذنوا، إذا كانت بعد ياء المضارعة، مضارعة ونونها وتائها زي ما قلنا يأكل ويألمون وتألمون ونؤثرك، كل هذه من غير ما أفكر ومن غير ما أرجع للأصل ومن غير ما أشوف دي مقابلة لفاء الكلمة، اللي هي بعد حروف المضارعة التاء والياء والنون، بعد الواو والفاء، بعد الميم، بعد همز الإيه؟ بعد همز الوصل. طيب، كلمة زي كلمة استأجره سهل إن أنا أرجعها لإيه؟ لأصلها. لقاء نأتي، لقاء نأتي، عند الوصل بلقاءنا بئتي حكم، ده حكم، وعند البدء بكلمة ايتي ده حكم تاني، ده حكم تاني. لقاء نأتي، طيب تبدل ايه؟ الهمزة الساكنة، أشوف الحرف اللي قبلها مفتوح ولا مكسور ولا مضموم، ايه الحرف اللي قبلها يا جماعة؟ ايه الحرف اللي قبلها؟ نطقا همز الوصل لا ينطق، وألف بتاع لقاء أنا حذف لالتقاء الساكنين، قبلها نون مفتوحة، قبلها نون مفتوحة، لقاء نأ نأ نأ نون مفتوحة بعدها همزة يبقى تبدل ألف، لقاء ناتي تبدل الهمزة الساكنة ألف بمقدار حركتي. طيب، لو عايز أبدأ بقى بكلمة إيتي ده حكم تاني خالص خدناه في التجويد خالص، بقت إيتي وورش ما بقاش ليه مد بدل فيها، وده خدناه في باب المد. تمام؟ ثم أتوا صفا، ثم أتوا صفا، الهمزة ساكنة، ها نبدلها إيه؟ من الفعل أتى، ها قبلها إيه؟ ميم مفتوحة، ثم أتوا صفا. طيب، عايز أبدأ بكلمة إيتوا، هقول إيتوا صفا، ده في البدء الإيه؟ الاختباري. واضح كده يا جماعة؟ يبقى المؤمنون، المؤتفكة، ثم أتوا، فأتوا، وأمر، يأكل، يألمون، نؤثرك، تأكلون. القرآن مليء بقى، يعني القرآن مليء بهذه الكلمات، وعلى ذلك نقيس يعني. طيب، زي ما احنا متعودين كل قاعدة بتظهر فيها مستثنيات، مستثنيات لهذه القاعدة، يعني سنجد بعض الكلمات أو ساكنة وواقعة فاء الكلمة ولكن ورش يقرأها بالتحقيق ولا يبدله، اللي هو الإمام الشاطبي يقول سوى جملة الإيواء. كلمة إيواء دي جت في القرآن؟ في كلمة في القرآن اسمها إيواء؟ لا ما فيش. لكن يعني إيه سوى جملة الإيواء؟ جملة الإيواء مش كلمة الإيواء، جملة يعني إيه؟ كل ما تصرف من الإيواء، اللي هم أصلها أوى، المفروض إن هو فاء الكلمة. لما نقول جنات المأوى، جنات المأوى، مش دي همزة ساكنة واقعة فاء الكلمة؟ يقول الماوى، لا استثنيت، نص عليها، نص عليها فين؟ ما جابش سيره الماء، وده بيقول الايواء، والجمله في الايواء كل ما يخرج من اوى او من الايواء لا تبدأ جنات المأوى. طيب مأواهم جهنم، مأواهم لا تبدل، مأواه ومأواه جهنم برضو لا تبدل، ومأواكم لا تبدل، فأووا إلى الكهف لا تبدل، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء لا تبدل، وفصيلته التي تؤوي برضو لا تبدل. يبقى المأوى مأواه، مأواهم، مأواكم، فأووا، تؤوي، تؤويه، أوى إليه أخاه. أوى الهمزة مفتوحة مش تبعنا، احنا بنتكلم على الهمزة الإيه؟ أوى إليه أخاه، أوى الهمزة مفتوحة هيبدلها إزاي؟ وجاية في أول الكلمة، واضح؟ احنا بنتكلم عن الهمزة الساكنة، الهمزة الساكنة تبدل لورش حرف مد من جنس حركة ما قبلها ألف أو ياء أو واو مدية إذا وقعت فاء الكلمة ما عدا 7 ألفاظ متصرفة من أواء. هذا هو الكلام الذي قلناه حتى الآن، واضح؟ الحمد لله. طيب قبل أن يكمل الناظم الكلام على مذهب بقية القراء في هذه الهمزة الساكنة، أراد أن ينتهي من مذهب ورش في الباب، فذكر له أنه يبدل همزة متحركة أيضا، يبدل همزة متحركة أيضا وليس فقط الهمزة الساكنة بـ3 شروط. يبدل همزة متحركة واوا مفتوحة بـ3 شروط. ايه هما الـ3 شروط؟ الشرط الاول ان تكون الهمزة مفتوحة، عشان تبدل واو مفتوحة لازم تكون مفتوحة. طيب وعشان تبدل واو لازم ما قبلها يكون مضموم. لو فاكرين اتكلمنا عن الموضوع ده في الدرس اللي فات، عند ابدال الهمزة الثانية، عند ابدال الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمتين قلنا الهمزة مفتوحة تكون حركتها مفتوحة، قبليها مضمومة يبقى تبدل واو. يبقى في شرطين هنا هنخليهم شرط واحد أو نخليهم شرطين مش هتفرق، أن تكون الهمزة مفتوحة وقبلها مضموم، مفتوحة وقبلها مضموم. هنضرب الأمثلة دلوقتي مستعجلوش. طيب مفتوحة وقبلها مضموم يبقى هنبدلها إيه؟ واو مفتوحة. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن تقع مقابلة لفاء الكلمة، نفس الكلام، نفس الإيه؟ الكلام اللي هو فاء من الفعل همزة، أن تكون مقابلة لفاء الكلمة وتكون مفتوحة وقبلها مضموم. زي إيه؟ نقول فأذن مؤذن، مؤذن، آه مفتوح، هذه الشرط متوفر، مو مضمومة، الشرط الثاني متوفر، الثالثة مؤذن أذنه مقابلة لفاء الكلمة، يبقى يبدلها واو مفتوحا. كيف؟ فأذن مؤذن، طيب الإمام الشاطبي مديني مثال هنا في المتن، بيقول مؤجلة كتابا، مؤجلة، مؤجلة، مؤجلة، طبقة الشروط مفتوحة قبلها مضموم واقعة لفاء الكلمة. لا يؤاخذكم، يؤاخذكم تصير لا يؤاخذكم، متوفر فيها الايه؟ الشروط الثلاث. والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد يويدوا، إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر. طيب، ولا يؤوده حفظهما، يؤوده لا لا لا تبدل. ليه؟ لأن الهمزة مضمومة قبلها مفتوح. ركز، الهمزة يا أو، أنا أقصد الهمزة المفتوحة التي قبلها مضموم، وهناك فرق شاسع. واضح؟ يعني نقول ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، نقول تؤزهم تاو، لا ما مش هينفع، دي مضمومة قبلها مفتوح التي القاعدة تتكلم عنها هي الهمزة المفتوحة وقبلها مضمومة. طيب، كذلك لنثبت به فؤادك. فؤادك يعني تبدل ولا تبدل؟ همزة مفتوحة وقبلها مضموم. الشرط الثالث غير منطبق. الشرط الثالث اللي هو ايه؟ ان تكون مقابلة لفاء الكلمة، ليست فاء الكلمة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك. سؤال، ها نبدلها ولا نبدلهاش؟ سأل مقابلة لعين الكلمة، يبقى لا تبدل. وضحت يا جماعة؟ إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء، والواو عنه عن ورش بنفس الشرط اللي هو فاء الكلمة، إن تفتح إثر الضم، إن تفتحت الهمزة إثر الضم وكان قبلها همزة نحو مؤجلة. هذا هو مذهب ورش في همز ساكن وفي همز متحرك. نرجع بقى نكمل الهمز الساكن. قال رحمه الله: ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم اهملا، تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا، وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا واقرأ ثلاثا فحصلا، وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا، ومؤصدة أوصدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللة، وبارئكم بالهمز حال سكونه، وقال ابن غلبون بياء التبدل. هذا هو مذهب السوسي في الهمز الساكن. مذهب السوسي في الهمز الساكن واخد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست أبيات، لكن من أسهل ما يكون. تعالوا مع بعض نشوف الموضوع ده. إذا كان ورش، نذكر تاني، ورش بيبدل الهمزة الساكنة بشرط أن تكون إيه؟ واقع فاعل للإيه؟ فاعل للكلمة. ومثله السوسي سواء كان فاء أو عينا أو لام، مش فارق معاه. كل مسكن من الهمز مدا، يبدل السوسي كل مسكن من الهمز مدا. لما جينا قلنا الرأس لورش ممتنع، لا السوسي يقول الرأس. وبئر كانت ها بير، جئتي جئت شئتم، جيت جيتي شيتم، قبلها مفتوح يبدل ألف، قبلها مكسور يبدل ياء، قبلها مضموم يبدل واو. وحين البأس، وحين الباس تمام، مش فارق معاه سواء بقى، يعني لما اجي اقرا للسوسي مش هشغل بالي بموضوع الميزان، بموضوع الميزان. ليه؟ لان مش فارق، مش فارق فاء من عين من لا. طيب سؤال، السوسي يبدل كله تمام، الله يفتح عليك. السؤال، لهم جنات المأوى، السوسي يبدلها ولا ما يبدلهاش؟ تبدل عادي، ما استثناهاش للسوسي، هو استثناها الورش، استثناها الورش، لكن السوسي مش فارق معاه حاجة إذا كانت هذه مستثناة الورش، لكن يقرأها السوسي. فما واهم ما واه، تمام كده؟ تمام. طيب زي ما احنا متعودين لكل قاعدة استثناء، إذا كان السوسي يبدل كل همزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فادارأتم، فاداراتم فيها، وزي ما ضربنا الأمثلة والكلمات كثيرة جدا في القرآن، يعني اللي بيقرأ للسوسي سيجد في كل صفحة كلمات. استثني، استثني من هذه القاعدة مستثنيات. المستثنى الأول أن تكون، أن تكون الهمزة ساكنة، همزة جزم. فعل المضارع لما بيتجزم يكون آخره ألف، يقرأ بالجزم، يكون مجزوم وآخره همزة، بنسكن هذه الهمزة. وإذا كانت هذه الهمزة ساكنة من أجل الجزم يحققها السوسي ولا يبدل. طيب يا عم الشيخ، أنا هقعد أعرف بقى وأنا بقرأ، يعني أنا كل كلمة ساكنة آخرها ساكن، همزة ساكنة، هشوف إعرابها إيه وبعد كده أشوف أحقق ولا أبدل. الإمام الشاطبي قال لي ما تشغلش بالك، كمان أنا هكتبهم لك في المتن. أنا هكتبهم لك في المتن. إيه هو المجزوم يا مولانا؟ قال تسق ونشأ ست، تسق 3 مواضع ونشأ 3 مواضع وتاسو ونشأ مع بعض 6 مواضع في القرآن، ده عددهم لي كمان جزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة. ده بيقول لي تاسو 3 مرات ونشأ 3 مرات، الاثنين 6 مرات. طلع انت بقى من المصحف، انا مش هقول لك مواضيعهم كمان. حسنة تسؤهم، فآل عمران والتوبة، وتسؤكم في سورة المائدة. طيب إن تصبك حسنة تسؤهم، جواب الشرط مجزوم، السوسي يبدلها نص عليها الناظم بغض النظر عن أنا بعرف أعربها ولا لا. الناظم يقول تسؤ، تسؤهم وتسؤكم مستثنى. طيب نشأ 3 مواضع، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، الشعراء، إن نشأ نخسف بهم الأرض، في سبأ، إن نشأ نغرقهم في ياسين، إن نشأ همزة ساكنة، والمعروف إن السوسي بيبدل كل الهمزات الساكنة، لا مستثناة، تسوء ونشأ مستثناة منصوص عليها بالنص ومنصوص على قاعدتها قاعدة الجزم. ايه كمان؟ وعشر يشأ، وعشر يشأ، 10 مواضع في القرآن الفعل يشأ، يشأ حيث، يعني ان يشأ يذهبكم، ان يشأ يذهبكم في النساء وفي الانعام وابراهيم وفاطر، ان يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم. طيب إن يشأ يسكن الريح في الشورى، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، الإسراء. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الله، الكلمة دي جميلة خالص. من يشاء الله، هو يا عم الشيخ الهمزة دي همزة ساكنة عشان نتكلم، ده الهمزة مكسور. يلا ردوا عليا انتوا. الهمزة مكسورة لالتقاء الساكنين، فإن قرأت بالوصل فلا إبدال. من يشاء الله يضلله. طب أنا عايز أقف عليها وقف اختباري، أقف عليها من يشاء سكون سكون، يبدلها السوسي عند الوقف. يبدلها السوسي عند الوقف، لا إبدال. طيب اللي بعديها، من يشاء يجعله على صراط مستقيم، وصلا ووقفا لا يبدلها. طيب، فإن يشاء الله يختم على قلبك، يشاء الله يختم على قلبك، مكسورة لالتقاء الساكنين، وقفنا عليها سنقف عليها بسكون. فإن يشاء، وهذا السكون سكون أصلي مش سكون عارض، يعني الوقف على فإن يشاء الله يختم ومن يشاء الله يضلله، الوقف هذا سكون أصلي لأنه علامة جزم، ومع كونه أصليا ومع كونه ساكنا ومع كونه كل هذه الصفات، إلا أنه لا تبدل حتى وإن وقفنا، حتى وإن وقفنا ممتنع للسوس. هذا معنى كلمة وعشر يشاء. طيب إيه كمان؟ ومع يهيئ، يهيئ يهيئ لكم من أمركم، في سورة الكهف، يهيئ لكم ويهيئ لكم. طيب برضه ممتنعة من الإبدال للسوسي. طيب إيه كمان؟ وننسأها. وفي كلمة في القرآن اسمها ننسأها، نعم، ما ننسخ من آية أو ننسأها، يا مولانا دي ننسيها، ننسأها على قراءة أبي عمرو، زي ما هنعرف في متن سورة البقرة إن شاء الله. يقرأ أبو عمرو، ما ننسخ من آية أو ننسأها بهمزة ساكنة، يقرأها بالتحقيق، ما بيبدلهاش. طيب إيه كمان؟ ينبأ، أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ برضو الكلام لا تبدل. طيب نلاحظ إيه يا جماعة؟ نلاحظ أن كل هذه الأفعال السابقة أفعال معربة مجزومة، أفعال مضارعة، أفعال مضارعة مضارعة. طيب لو قلنا وإن أسأتم فلها، أسأتم، تبدل ولا لا تبدل؟ فعل ماضي، فعل ماضي، فعل ماضي تبدل، وإن أساتم فلها. طيب أنا قلت إيه؟ أم لم ينبأ. طيب إلا نبأتكما بتأويله، نبأتكما، نباتكما فعل ماضي، بتأويله، بتاويله. واضح يا جماعة؟ طيب بعد كده وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا واقرأ ثلاثا فحصله، ده مستثنى تاني. المستثنى الأول كان الجزم، المستثنى الثاني هنا بدي لي أمثلة عليه وما ذكرش القاعدة، نذكر نستنتج نحن الايه القاعدة، الأفعال الأمر المبنية على السكون، أفعال الأمر المبنية على السكون، أفعال الأمر المبنية على السكون. طيب ايه أفعال الأمر مبنية على السكون؟ مش عارف، الإمام قال ايه؟ يبقى المضارع المجزوم مستثنى، الأمر المبني مستثنى. طب الماضي غير مستثمر، ماضي نبدله. تمام؟ هيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا فعل أمر مبني على السكون لا يبدل. أنبئهم بأسمائهم في سورة البقرة فعل أمر مبني على السكون لا يبدل. نبئنا بتاويله في سورة يوسف. هيئ وأنبئهم. طيب، نبئ، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أني أنا الغفور الرحيم. نبئ مستثنى، نبئهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم مستثنى. ونبئهم عن ضيف إبراهيم مستثنى، كل ده تبع نبئ. ونبئ عبادي، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، نبئنا بتأويله، ونبئهم أن الماء قسمة، كل ده نبئ بأربع، الأربع مواضع دول. ثم أرجئ معا، موضعين بتوع أرجئ. إيه أرجئ دي؟ أرجئ هو أخاه، قراءة أبي إيه؟ عمرو، زي ما خدناها في باب هاء الكناية، كيف يقرأ أبو عمرو؟ أرجئ هو أخاه، أرجئ هو أخاه بهمز ساكن. وأرجئ معا، واقرأ ثلاثا، واقرأ ثلاثا. أقرأ، كلمة الفعل اقرأ جت 3 مرات. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة في الإسراء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم 2 مرات في سورة العلق. كل دي أفعال أمر مبنية على السكون، استثنيت لي، استثنيت من الإبدال للإمام السوسي عن أبي عمرو. واضح يا جماعة؟ طيب، المستثنى الثالث، المستثنى الثالث، خدنا مستثنين، المضارع المجزوم والأمر المبني. المستثنى الثالث وتؤوي وتؤويه. الله، مش أنت قلت إن الإيواء للسوسي يبدل؟ أنا قلت مأواهم ومأواكم ومأواه تبدل للسوسي، استثنية من الإيواء لفظين بس، تؤوي وتؤويه. ليه استثنيت للناظم تؤوي وتؤويه؟ أخبر الناظم أن اللفظين دول بالذات تؤوي وتؤويه، لا ترجي من تشاء منهن وتؤوي وفصيلته التي تؤويه، لا مش مجزوم. تعالوا نبدل كده، نبدل كده كلمة تؤوي. مضارع مش مجزوم يا جماعة، ترجي من تشاء من هو، تؤوي مرفوع بضمة المقدرة، ده الهمزة مش في الآخر، ده الهمزة في أول الكلمة، ده الهمزة مقابلة لفاء الكلمة، مفيش جزم خالص، مفيش، ما بنتكلمش عن جزم هنا خالص. تؤوي من تشاء من هنا، تؤوي. تعال نبدل كده، تؤوي بقت توي، توي. يقول الناظم أن النطق بالهمز ساكن محقق أخف من الإبدال، إذا كان الإبدال أصلا سببه التخفيف فإن هذا اللفظ قراءته بهمزه أخف من إبداله. يعني نقول تؤوي أسهل من توي، وخصوصا إن الواو المد وراها واو، واو مكسورة ثقيلة في النطق، وحتى في قاعدة في اللغة العربية إن لما يبقى في واو في المد ووراها واو بيبدلوا في بعض، تبقى توي زي ما هنشوف في وقف حد. طيب، وفصيلات التي تؤويه، لما يقرأ السوسي تؤوي بهمزتها محققة أخف من أن يقول وفصيلته التي توي أو توي عند الإصغاء. الناظم بيقول إيه؟ وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه. تمام. طبعا ده أفكركم تاني بنقطة مهمة جدا، إن ده مش تعليل، ده اسمه توجيه. بعض القراء بيقرأ حاجات ثقيلة لكن قرأها رواية، قرأها رواية. تمام. الاستثناءات دي كلها الإمام ذاكر لها توجيهات وليست تعليلات، توجيهات لغوية، واللي متابع معايا من الأول يعرف الفرقين. وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه. الاستثناء الرابع، الاستثناء الرابع يقول: ورئيا بترك الهمز يشبه الامتثال، ورئيا بترك الهمز يشبه الامتثال. هم أحسن أثاثا ورئيا في سورة مريم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. كلمة رئيا يعني إيه؟ ورئيا، رئيا، رئيا دي أصلا من الفعل إيه؟ من الفعل رأى، أحسن منظرا ورؤية. تمام. طب لو أبدلناها ستصير هم أحسن أساسا وريا، وريا، ياء وبعدها ياء، ياء مد وبعدها ياء، هنضغمها هتبقى ريا، هتبقى من الفعل روى، روى اللي هو من الارتواء بالماء. ده كلام الناظم، ده كلام الناظم وتوجيهه لاستثناء هذه الكلمة للسوسي. يبقى نطلع الأول كده بالقاعدة إن كلمة رئية مستثناة، كلمة رئية مستثناة للسوسي. توجيهه لهذا الاستثناء كما وجهنا أن تؤوي وتؤويه مسألة التخفيف والتثقيل، توجيهه هنا اختلاف المعنى من الرؤية ومن الري أو الري. تمام. هذه توجيه لقراءة السوسي، مع أن هذه الكلمة يبدلها بعض القراء الآخرين كما سنعرف في متن سورة مريم، يقرؤونهم أحسن وأثاثا ورية، مش مشكلة خالص. تمام. فهذه استثنيت للإمام السوسي في بداية الأمر، أول شيء مستثنى له رواية، وما لقياس في القراءة مثقلون. وما ذكر من هذا السبب هو توجيه لغوي، هو توجيه لغوي يستأنس به، ورئيا بترك الهمز يشبه الامتثال. عشان ما نستعجبش لما نيجي ناخد متن سورة مريم نلاقي ان واحد زي قارون مثلا بيقرأ هم احسن اساسا ورية. طب ليه لم تستثنى لقارون واختلط الرؤيا بالري؟ ها، واضح واضح، وضحت الفكرة، الفكرة اللي أنا عايز أقولها، يعني إن هو أن هذه التعليلات أو هذه التوجيهات التي تقال ليست سببا في القراءة، لكن يستأنف بها من اختلاف اللغة، يعني اختلاف اللهجات واختلاف اللغات في تقديرهم لفهم هذه القراءات يعني. تمام. تبقى استثناءان بعد رؤية. يبقى احنا كده خدنا كام استثناء؟ خدنا المضارع المجزوم، الأمر المبني، هيئ، تؤوي وتؤويه، التخفيف، رؤية، اختلاف المعنى. بعد كده ومؤصدة أوصدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللاه. يعني ايه الكلام ده ببساطة؟ عليهم نار مؤصدة، مؤصدة، كلمة مؤصدة همزة ساكنة قبلها مضموم، يبدلها بعض القراء الآخرين. العجيب بقى انه يبدلها بعض القراء الآخرين عليهم نار مؤصدة، هناخدها ان شاء الله تعالى في الفرش، لكن نتكلم الآن على السوسي. السوسي لا يبدلها. طب ازاي يبدلها بعض القراء والسوسي هو أصل الإبدال وهو أساس الإبدال؟ القراء السبعة لا يبدلوها. لماذا؟ كلمة مقصدة لما نجيب الفعل بتاعها ونجيب أصلها بداية الرواية، الله يفتح عليك يا أختي، تمام الرواية مش مشكلة خالص، هو ده الأساس عندنا، مفيش قياس، مش معنى ده يبدل وده لازم يبدل، لا، هو نقلها، نقلها التحقيق يبقى يقرأ بها بالتحقيق ولا يجوز له أن يغير. لكن توجيهنا لهذه القراءة أن الإمام السوسي يقرأ عن أبي عمرو، وأبو عمرو له مذهب في كلمة مصادر. كلمة مصادر في اللغة العربية دي فيها مذهبين، مذهبين: أن يكون أصلها آصدت، آصدت يعني الهمزة دي أصلها ألف، أو تكون أوصدت إن الهمزة دي أصلها واو. دي اختلاف في الصرف يعني في لهجات العرب بالنسبة لأصل الكلمة. آصدت اللي أصلها أقصدت بقت آصدت، يعني أطبقت عليهم النار والعياذ بالله، عليهم نار مؤصدة. واللغة الأخرى أوصدت. مش هنا الإشكال، هنا أنا لست بصدد شرح أصل الكلمة ودرس الصرف، لكن عايز أنبه إن مذهب أبو عمرو البصري وكان نحويا أن أصلها آصد، أصلها بالألف، فلما يقرأ بالإبدال موصدة قد يفهم أن أصلها واو، أن أصلها واو، فيكون خلاف لغته، يكون خلاف لغته وخلاف لغة شيخه. تمام، بيقول: ومؤصدة أوصدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا. عند إبدال مؤصدة سيكون أصلها أوصدت يشتبه المعنى، هذا هو ما تخيره أهل الأداء في تعليلهم أو توجيههم بهذه القراءة. واضح؟ الخلاصة كلمة مؤصدة استثناء من الإبدال. واضح يا إخوة أخوات؟ تخيره أهل الأداء معللا. كل ما اخترناه من هذه التعليلات توجيهات عن أهل الأداء، واختاروا تحقيق هذه الهمزات المستثناء. آخر كلمة معنا في المستثنيات ممكن إعادتها مؤصدة. مؤصدة لما نبدل الهمزة هتبقى هنبدلها إيه؟ الأخت اللي بتسأل ترد عليا. كلمة مؤصدة لو فرضنا جدلا أنها مبدلة للسوسي، نبدلها إيه الواو؟ نبدلها إيه الهمزة؟ واو. طيب، قد يفهم أو قد يقول البعض أنه طالما أبدلها واو تكون أصلها واو في لغته، أنها إحنا قلنا إن هي فيها لغتين، لغتين: آصدت أو أوصدت، آ بالألف وأوصدت بالواو. طيب، مذهب أبي عمرو أنها بالألف آصدت، فلما يبدلها واو سيشتبه في أصل لغة الكلمة وهو لا يقول به. فهمنا؟ وصلت؟ هذا تعليل، ليس تعليلا إنما هو توجيه. والأصل في قراءة السوسي عن أبي عمرو في تحقيقه لهذه الكلمات أو إبدال غيره لهذه الكلمات هي الرواية، أنه قرأ على شيخه بهذه الطريقة وشيخه قرأ، يعني أبو عمرو مش قاعد يقول دي أصلها وما أصلهاش نبدلها ولا ما نبدلهاش، لا، ده هو قرأها كده بسندها، هو قرأها هكذا بسندها. تمام، أو يكون قرأها بالوجهين واختار منها وجهه الذي يوافق لغته، اختار منها الوجه الذي يوافق لغته، لكن الأصل هو النقل والرواية وليس الصرف والنحو واللغة. واضح؟ لأن هناك أوجه كثيرة في اللغة العربية في بعض الكلمات وفي بعض الإعرابات لا يقرأ بها نظرا لأنها لم تنقل رواية وسندا ومشافهة. لعل هذا الأمر يكون واضح. آخر كلمة معنا اليوم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. احنا خدنا او هناخد في سورة البقرة ان السوسي بيقرأ كلمة بارئكم بالسكون، بارئكم بارئكم بالسكون في متن سورة البقرة. طيب بارئكم بالسكون يبدلها ولا لا يبدلها؟ وبارئكم بالهمز حال سكونه، إذا قرأها السوسي بالسكون وهي قراءته فيقرأها بالهمز لا يبدلها. وقال ابن غلبون بياء تبدل، وقال ابن غلبون بياء تبدل روي عن الإمام الطاهر بن غلبون أنه قرأ بإبدالها للسوسي في هذه الكلمة باريكم، لكن ما نقل عن ابن غلبون ليس من طريق الشاطبي فلم يعتد به أهل الأداء فيقرؤها السوسي بالسكون قولا واحدا. الخلاصة أن كلمة باريكم مستثناة للسوسي. وعندنا كام استثناء كده، مين يقدر يعدهم لي؟ يلا عشان ننتهي من هذا الدرس اليوم إن شاء الله ونكمل الباب. الباب فاضل فيه حاجات بسيطة جدا نكملها الدرس القادم إن شاء الله تعالى. مضارع مجزوم، أمر مبني، تخفيف، تخفيف في تؤوي وتؤويه، اشتباه المعنى في رؤيا، أصل اللغة في مصادة، وأخيرا كلمة بارئكم ست مستثنيات. غير الست حاجات دول، غير الست حاجات دول السوسي يبدل كل همزة، السوسي يبدل كل همزة بلا شرط وبلا قيد وبلا اعتبار لفاء أو عين أو لام. واضح يا جماعة؟ هذا مذهب السوسي وورش مثله، إلا أنه يفعل مثله في إيه؟ في فاء الكلمة فقط، واستثنيت الألفاظ السبعة من المأوى أو من الإيواء أو من أوى والمفتوحة، وقبلها مضموم يبدلها واو المفتوحة إذا كانت فاء الكلمة نحو مؤذن ومؤجلة ويؤخر إلى غيره. هذا هو درس اليوم، لعله يكون بسيط إن شاء الله. نكمل الباب في الدرس القادم نظرا للوقت طالبنا. 5 دقائق إن شاء الله ونبدأ الحلقة التالية في الدورة القديمة التي وصلنا فيها إلى شرح متن سورة يونس إن شاء الله تعالى بعد 5 دقائق. يعني سأخرج وأدخل بعد 5 دقائق نكمل ما بدأناه من الدورة القديمة في شرح الشاطبية. وصلنا بفضل الله عز وجل فيها إلى شرح متن سورة يونس، سنكملها إن شاء الله بعد 5 دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم وجزاكم جميعا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.